بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم: فصل في أحكام المفتين. قال رحمه الله فيه مسائل: التاسعة، ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: التاسعة، ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان، بمعنى أنه إذا استفتاه العامي ما حكم كذا فلا يقول في المسألة خلاف، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، بل يجب عليه أن يجزم وأن يفتيه بما يعتقده. وقد سبق لنا أنه لا ينبغي أمام العامة أن يذكر الخلاف، فإذا استفتاه العامي لا ينبغي أن يقول المسألة فيها خلاف إلا في أحوال. إذن متى استفتاه العامي وكان جازما بالقول فإنه يجب عليه أن يبين له أو أن يذكر هذا القول الذي يعتقده ويدين الله عز وجل به. متى يقول في المسألة خلاف أو الاحتياط كذا؟ نقول يقول في المسألة خلاف إذا كانت الأدلة محتملة أو لم يترجح عنده شيء، بمعنى أنه سئل عن مسألة فقال في المسألة خلاف، من العلماء من يقول كذا ومن العلماء من يقول كذا، والأحوط كذا أو الأقرب كذا، لا بأس إذا كان الخلاف قويا في المسألة بحيث أنه تردد في أي القولين أصح. أما في قوله أو يرجع إلى رأي القاضي، هذا يتعين أحيانا، فالمسائل التي فيها نزاع يرجع فيها إلى القاضي، فلو أن شخصا جاء يستفتي ويقول أقرضت فلانا كذا ثم جحدني وقال كذا، في مثل هذه المسائل لا ينبغي للمفتي أن يفتي، بل يقول ارجع إلى القاضي، لأنه قد يستغل هذه الفتوى في دفع حجة خصمه وغيره، بل يقول ارجع إلى القاضي، لأنه إذا أفتى فمعنى ذلك كأنه حكم له، ولا يجوز للإنسان أن يحكم بين شخصين حتى يسمع كلام الخصمين. كذلك أيضا في مسائل الطلاق، إذا كانت هناك مسائل طلاق ورأى المفتي أن يحيله على القاضي فليفعل. يقول فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح عنده، يعني فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء. إذن المسائل التي فيها خلاف نقول لا يذكر الخلاف، بل يفتيه بما يعتقده وما يجزم به وما يدين الله عز وجل به. فإن كان المسألة فيها خلاف وكل قول تحتمله الأدلة فهو بالخيار، إن شاء قال المسألة فيها خلاف أو يحيله على شخص يكون جازما بأحد القولين. قال: كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس، يعني الإنسان إذا حنث في يمينه ناسيا بأن خالف يمينه فهل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ نقول ظاهر كلامه أن فيها خلافا في مذهب الشافعي رحمه الله، ولكن القول الراجح أن الكفارة لا تجب، إذ أن من شروط وجوب الكفارة أن يحنف عامدا عالما ذاكرا مختارا، أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل، آداب الفتوى، فيه مسائل. إحداها: يلزم المفتي أن يبين الجواب بياناً يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاهاً، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر وله الجواب كتابة، وإن كانت الكتابة على خطر. وكان نعم وكان وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. نقول يقول في آداب الفتوى فيه مسائل، إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، بحيث أنه يبين للمستفتي الجواب بيانا واضحا ولا يلقي الكلام هكذا ثم يقول قم وهو لم يفهم، بل يحرص أولا على سهولة أسلوبه في بيان الفتوى، هذا أولا. ثانيا أيضا لا حرج، بل قد يتعين أن يسأل هذا المستفتي هل فهمت أو لا. ولذلك كان شيخنا رحمه الله إذا استفتي في بعض المسائل التي قد يعرف من بعض المفتين أنهم لم يفهموا الجواب، إذا أفتاه قال أفهمت؟ قال نعم. قال أعد ما قلت، ماذا قلت، ماذا فهمت، حتى يتأكد أنه فهم الجواب، لأنه ربما أن المفتي أفتى بفتوى وهذا المستفتي فهم شيئا آخر، فيذهب ويقول العالم الفلاني يقول كذا وكذا، أنا سألته وأجابني، فحينئذ ينبغي التحرز. قال: ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، يعني المفتي بالخيار بين أن يجيبه مشافهة فيسأل ما حكم كذا، يقول الحكم كذا وكذا شفاها، وإن شاء كتب الفتوى، وهذا يرجع إلى المصلحة. فإذا قدر أن هذا المستفتي فإذا قدر أن المفتي علم من حال المستفتي أنه قد لا يفهم الجواب أو أفهمه مرارا ولم يفهم، فالأحسن في مثل هذا أن يكتب له الجواب. كذلك أيضا إذا كانت المسألة مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنها عند الناس، فإنه يكتب الجواب حتى ينتفع به هذا المستفتي وغيره، لأنه إذا كتب هذه الفتوى وصورت هذه الورقة عند الناس انتشرت هذه الفتوى، بخلاف الفتوى المشافهة. هناك طريق ثالث في زمننا وهو التسجيل، يعني أن يسجل الجواب، فيقول مثلا ما حكم كذا، فيقول أحضر مسجلا فيسجل الجواب. إذن طرق الفتوى ثلاث: المشافهة، المكاتبة، التسجيل. نعم. وقوله رحمه الله: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي. نعم، ليس من الأدب كون المفتي يكتب السؤال ما حكم كذا وهو يجيب، لأن من قرأه قال هذا يتصنع فتاوى، يتصنع الفتاوى، بل في هذه الحال يقول اكتب السؤال وأنا أجيب، يأمر شخصا، حتى لو قدر أن هذا المستفتي لا يحسن الكتابة يطلب من أحد من طلابه أن يكتب السؤال، لكن لا يليق أن المفتي نفسه أن المفتي نفسه يكتب السؤال ما حكم كذا ثم يجيب كذا، لأن من قرأ قد يظن أن هذا المفتي أنه يصطنع أسئلة من تلقاء نفسه ليظهر نفسه أنه يسأل من قبل الناس. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا والأولى أن يكتب السؤال، أن يكتب الجواب في نفس ورقة السؤال، لأنك إذا كتبت السؤال إذا كتب الجواب في ورقة مستقلة ربما أن بعض الناس يركب هذه الفتوى على سؤال آخر، فهمت؟ يعني مثلا يسأل ما حكم كذا وكذا فأجاب بورقة مستقلة، قد يأتي إنسان له أغراض سيئة فيكتب سؤالا ثم يجعل هذا الجواب جوابا له مع أن هذا الجواب جواب سؤال آخر، فالأولى في هذه الحال أن يكتبه في نفس الورقة. إذا اضطر أن يكتبه في ورقة أخرى، كما لو كانت الورقة التي قدم فيها السؤال لا تتسع، فليقل الجواب سألني فلان فلان أو الجواب عن السؤال الفلاني، فينص على السؤال، فلو سأله ما حكم كذا وكذا فيقول الجواب سؤالكم عن حكم كذا وكذا فجوابه كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويش نعم، إذا كانت الرقعة يعني الكتاب الذي كتب فيها المسائل، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، وهذا قد يتعين. يعني إذا سأل قال السؤال الأول السؤال الثاني يجيبه فيقول الجواب الأول الجواب الثاني، وليس من الأحسن يقول الجواب الأول الجواب الخامس ثم يقول الجواب الثالث. نعم. أما قوله ولو ترك الترتيب فلا بأس، نقول هذا ما لم يحصل اشتباه، ولا سيما في المسائل التي يكون الجواب فيها متقاربا، فقد يظن هذا المستفتي أن جواب السؤال الثاني هو أن السؤال الثاني جوابه هو الخامس والخامس هو الثاني وهكذا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. نعم، بس هذه الاحتجاج بهذه الآية فيه نظر، لأنه يوم تبيض وتسود ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، فهذا كما لو قال السؤال الأول السؤال الثاني قال جواب الأول جواب الثاني. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. طيب، فإذا كانت في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، فلو سأله مثلا شخص قال صليت خلف الصف وحدي فما حكم صلاتي، هذا الجواب هنا يحتاج إلى تفصيل، وهو إن كان الصف الذي أمامك، يعني لو قال صليت في الصف الثاني وحدي، الجواب إن كان الصف الأول الذي أمامك قد امتلأ فصلاتك صحيحة، وإن كان في الصف الأول فرجة يمكن أن تصطف فيها فالصلاة غير صحيحة. أما أن يقول صلاتك صحيحة أو صلاتك غير صحيحة هذا غلط، بل الواجب في هذا الحال أن يفصل، الواجب أن يفصل. كذلك أيضا لو سأله سائل أن شخصا هلك هالك عن أم وبنت وأخ، أم وبنت وأخ، لا بد أن يصب من هذا الأخ، إن كان أخا لأم فلا إرث له، لأن الإخوة بالأم، لأن الإخوة من الأم يسقطون بإناث الفروع، وإن كان أخا شقيقا أو أخا لأب فله الباقي، فتبين أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور. الحقيقة أن هناك فرقا في الأجوبة بين الجواب الذي يكون من شخص عامي وجواب وسؤال خاص، وبين أن يكون السؤال من طالب علم أو أن يكون السؤال من عامي لكن مما تعم به البلوى. فإذا قدر أن السؤال من شخص عامي يسأل لخاصة نفسه فإنه يبين له الجواب على حسب فهمه وقدرته، أما إذا كان المسألة تحتاج إلى تفصيل وهي مما عمت به البلوى بمعنى أن الناس سينتفعون بهذا الجواب، فحينئذ يتعين التفصيل والتقسيم والتصوير والتنويع لدعاء الحاجة إلى ذلك، فكل ما يتعلق بالمسألة يبينه، حتى لو قدر أن هناك شيئا لم يسأل عنه السائل بالإمكان المفتي أن يتطرق إليه، فإذا أجاب مثلا الجواب كذا وكذا، فإن قال قائل ما الجواب عن كذا فالجواب كذا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. نعم. قال رحمه الله: الثانية، ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيه فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. نعم، لو سئل عن مسألة، عن مسألة الواقع فيها شيء وما في الرقعة والورقة شيء، يجيب على حسب ما في الورقة ولا يجيب بحسب الواقع، لأنه حينئذ يكون جوابه مخالفا لما وضع من السؤال. قال فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل بالتفصيل، بمعنى أنه يجيب على حسب السؤال الذي وجه إليه في الورقة، فإن كان هناك واقعا واقع آخر يعرفه عن هذه القضية فليقل، وإذا كان كذا وكذا فالجواب كذا. نعم، بمعنى أنه يفصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، وهذا إذا اقتضت الحال، بمعنى أنه إذا سئل عن مسألة فأجاب واقتضت الحال أن يزيد في الجواب، أن يزيد في الجواب والإيضاح، أو أن يذكر مسألة مشابهة قد تشتبه، فحينئذ يزيد. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة فقالوا إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ هم سألوا عن الوضوء بماء البحر، فأجابهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماذا زاد؟ زاد في الجهتين، هو الطهور ماؤه، وإذا كان ماؤه طهورا فلكم أن تتوضأوا به وأن تغتسلوا به وأن ترفعوا به الأحداث والأخباث. ثانيا الحل ميتته، أنه يجوز أن تأكلوا ما في البحر، فزاد عليه الصلاة والسلام في الجواب من الجهتين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به. أحسن الله إليك. إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل. نعم، الناس يختلفون في أفهامهم وفي حفظهم، قد يكون بعض المستفتين سريع البديهة والحفظ بحيث أنه يتلقف الجواب ويحفظه، وبعضهم قد يكون بليدا ضعيف الفهم. ضعيف الفهم هذا يحتاج إلى أن ترفق به وأن تكرر عليه الجواب وأن تفهمه، ولهذا قال فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله. فإن قدر أنه لم يفهم مع تكرار ذلك فحينئذ يتعين في الجواب إما الكتابة وإما التسجيل. إذن نقول إذا كان المستفتي بعيد الفهم وحاول المفتي أن يفهمه مرة وثانية وثالثة ولكنه لم يفهم، فحينئذ نقول المفتي يتعين عليه أمران، إما أن يكتب الجواب ثم هو هذا المستفتي يتأمل فيه أو يفهمه غيره، قد يكون غيره يستطيع أن يفهم هذا المستفتي أكثر من المفتي، وإما أن يسجل الجواب تسجيلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. نعم، ليتأمل الرقعة، يعني إذا كتب الجواب لا يوقع ويعطيه أو يسلمه للمستفتي، بل ينظر يتأمل، ربما أنه نقص حرفا أثناء الكتابة، لأن بعض الناس ربما يكتب ثم ينسى على مما يتغير به المعنى. كذلك أيضا قد يكون أخطأ في كلمة أو في آية أو في حديث، فإذا كتب فليقرأ ما كتبه، ربما يكون هناك خطأ نحوي أو لغوي أو سقوط أو إسقاط حرف غير مقصود أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال الصيماري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله. نعم، قال ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة، ما يقول هذه مسألة سهلة أجزم بها، لا، بل يعود نفسه التوقف حتى في المسائل اليسيرة السهلة حتى لا يعتاد الجراءة على دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه. نعم، إذا وجد مشتبهة، يعني كلمة مشتبهة، سأل المستفتي عنها. ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ لأن هذه الكلمة قد يكون لها معنى عند قوم ومعنى آخر عند قوم آخرين، فحينئذ قد يختلف الجواب بحسب فهم هذه الكلمة. أيضا ونقطها وشكلها، بمعنى أنه أن هذه الكلمة إذا كانت غير منقطة ينقطها أو يضع الشكل عليها من ضمة وكسرة وفتحة. وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى. أما اللحن الفاحش فهذا أمر يسير، لأن هذا اللحن من المستفتي وليس من المفتي. يعني لو قدر أن المستفتي كتب سؤالا وفيه أخطاء نحوية، فيه أخطاء نحوية، هذا يغتفر لأن المقصود هو المعنى، لكن لا يغتفر الخطأ النحوي بالنسبة للمفتي. فالمهم أن كلما يتغير به المعنى، كل كلام يتغير به المعنى ويحيل المعنى فالواجب إصلاحه، وإصلاحه يكون بيد من؟ بيد المستفتي إن أمكن. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله. نعم، إذا رأى بياضا، يعني لو أن المستفتي كتب السؤال ثم في أطراف السطر ترك بياضا أو ترك سطرا فارغا يضع عليه خط. ليش؟ لأنه ربما جاء إنسان مغرض وكتب كلمات، كتب كلمات ما حكم كذا وما حكم كذا، فيضيف أمورا قد لا يتضمنها الجواب، قد لا يتضمنها الجواب فيستغلها في هذا الحال. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بني به القاضي أبو حامد المروذي. قال رحمه الله: الخامسة، يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما. نعم، هذا أيضا أمر مهم. يستحب أن يقرأها على حاضريه، وهذا في المسائل المشكلة أو المسائل المهمة. إذا كتب الجواب وكان عنده بعض طلابه أو بعض زملائه أن يقرأ، لأنه ربما إذا قرأ يظهر له من خلال قراءته، يظهر له من خلال قراءته أن هناك نقصا أو قيدا أو تخصيصا أو ما أشبه ذلك، فقد يكتب الجواب ثم إذا قرأه على طلابه فتحوا عليه أمورا قد لا تخطر على باله، فيقال: طيب يا شيخ، لماذا ما يقيد هذا؟ لو قيد هذا لئلا ينفتح الباب، أو لماذا لا يعمم هذا، أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. نعم، إذن قراءتها على الحاضرين هذا فيما إذا لم تكن المسألة خاصة أو إظهارها فيها فضيحة لأحد أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. السادسة، ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارته واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. نعم، ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف، يعني يكتب بكتابة صغيرة جدا لا تقرأ، ولا غليظ، يكتب بحروف كبيرة جدا، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، يعني أن تكون كتابته وجواب متناسقا، وهذا يعني يسير في وقتنا الحاضر، لأن أغلب الأوراق تكون مسطرة، والأقلام أيضا ليست كالأقلام السابقة، لأن الأقلام السابقة كانوا يكتبون بالمبرات التي تحتاج إلى ملاحظة في بين حين وآخر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه، يعني لا يختلف القلم، لأن إذا اختلف القلم فالأقلام الكتابة بالأقلام تختلف. فالشخص الواحد إذا كتب بقلم ربما يكون خطه مغايرا لقلم آخر. فمثلا إذا كتب بخط الناشف يختلف عن السائل، يختلف عن الحبر، يختلف، لأن بعض الأقلام قد تكون خفيفة على اليد وخفيفة أثناء الكتابة فيتمكن من الإتقان والإبداع في كتابتها. وبعض الأقلام قد تكون ثقيلة، ربما أن خطه يكون أردى من الأخرى، فيكون قلمه واحدا خوفا من التزوير، لأن هناك من يزور الخط، فبعض الخطوط يسهل تزويرها لسهولتها وبعضها يصعب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرس أمر الدين. نعم، يعني قلما وجد التزوير على المفتي، بمعنى أنه يزور على المفتي يقول هذه فتوى المفتي. الآن يمكن التزوير، يزورون بالكمبيوتر، بمعنى أنه يكتب الجواب بالكمبيوتر وكأن الذي كتبه فلان، فتجد أنه يكتب الجواب، يزور الجواب ويكتب فلان بن فلان، ويأخذ الختم، ختم المفتي هذا، يسحبه بطريق سكانر ثم يضعه على الفتوى الأخرى. واضح ولا؟ يعني لو أن المفتي كتب جوابا، كتب جوابا وختمه، في وقتنا الحاضر مع تطور الوسائل يتمكن شخص من تزوير هذا الخطاب أو هذا الجواب، فيكتبه ويزيد فيه وينقص، ثم يأخذ يصور الكلام المفتي فلان بن فلان، يأخذها ثم يضعها على الورقة الجديدة التي زورها. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه. نعم، يعني ينظر إذا كتب الورقة، تأمل فيها كما سبق، والتأمل تأملان، تأمل من حيث مطابقة ما كتبه لقواعد اللغة العربية، وثانيا تأمل من حيث مطابقة الجواب للسؤال، لأنه قد ينسى بعض الفقرات أو بعض الأجزاء التي تضمنها السؤال، فيقول ما حكم كذا، وإذا كان كذا فما حكم كذا، فربما نسي فقرة من الفقرات فيتأمل في الجواب. إذن التأمل، يقول التأمل والتعني نوعاً، تأمل فيما يتعلق بمطابقة ما كتبه لقواعد اللغة والنحو، وتأمل في مطابقة الجواب لفقرات السؤال، هل الجواب استوعب ما في السؤال من الأسئلة أو أنه نقص شيئا منها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. نعم. قال الصيمري وغيره: وإن كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه. لكن المعروف عند المتأخرين عندنا الآن أنه يكتب، يبدأ باليمين ولا يبدأ باليسار. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي. نعم، لا يكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكتب فوقها شيء، بل هي التي تكون هي المقدمة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنه ما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا نقول لا يكتب فوق البسملة الشيء إلا عند الضرورة. لو قدر أنه مثلا نزل 5 سنتي وكتب بسم الله ثم امتلأت الورقة واحتاج أن يكتب فوق البسملة، فيضع مثلا رقم كأنه حاشية ثم يكتب فوقها. أيضا من المسائل قال: ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، يدعو الله عز وجل بالتسديد والتوفيق، ومن أعظم ما يعين المرأة على ذلك كثرة الاستغفار، لقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم واستغفر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، لكن كونه كلما أراد أن يفتي قالها، معنى ذلك أنه جعل هذا ذكرا راتبا عند الفتوى، وهذا لا أصل له، لكن لو قالها أحيانا أو نحوه فلا حرج. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويستحب الاستعادة من الشيطان ويسمي، وهذا أيضا محل نظر، لأن الاستعادة من الشيطان إنما تكون في حالين: الحال الأولى إذا أراد أن يقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والثاني إذا تسلط الشيطان عليه كالوساوس ونحو ذلك، فإنه يستعيذ بالله عز وجل لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا الاستعاذة من الشيطان الرجيم لا تكون عند الفتوى، وإنما تكون في حالين: الحال الأولى عند قراءة القرآن، ودليلها قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والثاني، الحال الثاني التي يستعذ فيها عند تسلط الشيطان عليه بالوساوس ونحوها، فإنه يستعيذ لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل. نعم، يسمي الله ويحمده، يعني إذا أراد أن يكتب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فيسمي ويحمد، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتكلم أو يحدث أصحابه بأمر من الأمور الهامة حمد الله وأثنى عليه وبين، فيقول بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، ثم يدخل الجواب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وليقل: رب اشرح لي صدري، الآية ونحو ذلك. نعم. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق. وحذف آخرون ذلك. نعم، عادة كثيرين أنهم يبدأون الجواب بقوله وبالتوفيق وبالله التوفيق، بمعنى أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق، وبعضهم يجعلها خاتمة الجواب، بعض الناس يجعلها خاتمة الجواب، بمعنى إذا جاب قال والله وبالله التوفيق والله أعلم، أو والله أعلم وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. نعم، هذا كأنه تفصيل، يقول كون يقول وبالله التوفيق، هذه يقولها فيما إذا طالت المسائل، بمعنى إذا طالت المسألة يقول وبالله التوفيق، حتى أو بين المسائل، ولا صح بين المسائل، حتى يعلم أن هذه مسألة وهذه مسألة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله، لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم. نعم، وهذا الحديث روي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، بالحمد لله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق. نعم، ليعلم أن الجواب انتهى، فمثلا إذا استفتي في مسألة ما حكم كذا فكتب الجواب، إذا انتهى الجواب يقول والله أعلم أو وصلى الله على نبينا محمد، ليعلم القارئ أن الجواب قد انتهى، لأنه إذا لم يختم جوابه ربما ظن القارئ أن هذا الجواب له الحقيقة في صفحة أخرى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. إذا كان أهلا، يعني كون المفتي إذا استفتي في مسألة قال الذي أرى أو الراجع عندنا أو الصواب عندنا، نقول هذا لا بأس إذا كان أهلا لذلك، يعني كان من العلماء المعتبرين المجتهدين. أما أن يقوله طالب علم مبتدئ أو متوسط فهذا لا يليق، لأن فيه اعتزازا بنفسه وتزكية لنفسه أنه وصل إلى مرحلة متقدمة من العلم، وهذا قد يؤدي إلى الغرور، ومن أعظم الآفات التي تصيب طالب العلم هي الغرور. بعض الناس إذا عرف أو بعض طلبة العلم إذا عرف مسألة أو مسألتين أصابه الغرور وصار يعترض على أقوال العلماء ويحاول أن يفندها وأن يورد الإشكالات عليها، وربما أيضا خالف المعروف والمألوف عند الناس من الأقوال، كل ذلك بسبب هذه الآفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به. نعم. وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله في آخر الجواب ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به. يعني إذا أعطاه السؤال ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن المفتي يذكرها. لكن هنا مسألة أيضا تنبه عليها، أنه لو كتب السؤال، بعض الناس يكتب السؤال بدون بسملة، فتجد يأخذ ورقة ويقول: فضيلة الشيخ ما حكم كذا، بدون أن يذكر البسملة. هنا ينبه يقول: اكتب البسملة، لأن هذا من الأمور المهمة. البسملة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق، فليكتب بعده: كتبه فلان أو فلان من فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول: الشافعي أو الحنفي مثلا. فإن كان مشهورا بالاسم وغيره فلا بأس بالاقتصار عليه. نعم. هذا أيضا أمر لا بد منه. إذا أجاب سئل عن مسألة وأجاب، لا بد بعد أن يقول: والله أعلم أو بالله التوفيق كتبه فلان، لأنه ربما لو لم يكتب ذلك نسب هذا الجواب إلى شيخ آخر، إلى شيخ آخر، فلا سيما مع تقارب الخطوط، فقد يكتب زيد من الناس جوابا ثم ينسب هذا الجواب إلى عمر، لكن إذا كتب اسمه كتبه زيد بن فلان بن فلان أو فلان بن فلان، حينئذ يزول الإشكال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة انتسابه يعني إلى بلد أو صفة أو هذا عند الاشتباه، أما إذا كان معلوم معروفا عند الناس فلا حاجة، لا حاجة أن يقول الشافعي الحنفي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الصيماري: ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال: والمستحب الحبر لا غير. قلت: لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال رحمه الله: قال الصيماري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقول أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. طيب، يقول: قال الصيمري: ينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أو بما يتعلق بالسلطان، يعني مثل وقد قامت الحكومة وفقها الله، وقد أنشأت الحكومة وفقها الله، وقد قام ولاة الأمر بكذا وكذا، يعني مثلا ذكر عن الرمي، رمي الجمار، فقال: هل يجوز لي، المرأة تقول: هل يجوز أن أوكل زوجي في رمي الجمار؟ نقول: إذا كانت مريضة أو عاجزة فلها أن توكل، أما إذا كانت ليست كذلك فإنه يلزمها أن ترمي الجمار بنفسها. وقد كان الناس يعني يكتب يعانون سابقا من الازدحام عند الجمرات بسبب ضيق المكان، وقامت الحكومة يقول وفقها الله بتوسعة الجمرات حتى سهل ذلك على الناس. نعم. فإذا تعلق الفتوى بالسلطان أو بالحاكم يدعو له. لماذا؟ لأن الدعاء للسلطان أو للحاكم هو منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام. أنت إذا دعوت إلى الإمام، للملك، للأمير، ليست دعوة له خاصة فقط، أنت إذا دعوت له فهذه الدعوة أثرها يترتب ثمراتها تكون له ولغيره، لأن بصلاحه صلاح الأمة، يعني بصلاح صلاح الأمة. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من عقائدهم بالنسبة لنصح لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، لأن كونهم يسددون ويوفقون هذا لا يختصر عليهم، بل أثره يتعدى إلى من؟ إلى من هم تحت ولايته، إلى من هم تحت ولايته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره. وقوله ولا يقول أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف. نعم، لكن لا حرج أن يقول أطال الله بقاءه على طاعته، وذلك لأن طول البقاء للإنسان في الدنيا قد يكون خيرا وقد يكون شرا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان قد يكون بقاؤه في الدنيا شرا عليه، وقد يكون بقاؤه في الدنيا خيرا له. فالذي يفعل المعاصي والفجور وما أشبه ونحو ذلك، هذا بقاؤه في الدنيا شر عليه، لأنه يزداد إثما، فإذا ازداد إثما ازداد عقوبة. والذي يعمل الصالحات ويكثر من الأعمال الصالحة، هذا بقاؤه في الدنيا خير، فيقيد ذلك بأن يقول أطال الله عمرك على عمل صالح، أو أطال الله عمرك على طاعته. ووجه ذلك أن طول عمر الإنسان قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. نعم، لكن لا بأس بها، لكن تكون مقيدة، يعني دعاء للإنسان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وإشباهه. قال رحمه الله: الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى يقول يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة، يعني إذا استفتي في مسألة يكون جوابه مختصرا لا يطيل، لأن الجواب إذا طال ربما أن آخر الكلام ينسي أوله، ولأن الجواب إذا كان مختصرا كان أسرع وأحرى بأن تفهمه العامة، فلا يطيل في الجواب إلا ما تدعو إليه الحاجة والضرورة. هو يفتي أو يجيب سؤالا وليس يصنف مصنفا، فرق. وأيضا هناك فرق بين أن يكون السائل من طلبة العلم أو من المشائخ، وبين أن يكون السائل من العامة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق. ما كتب ولا يجوز، كتب لا فقط. لا، بس هذه مسألة لا، ربما إذا كان هناك مساحة يأتي إنسان يقول لا يكتب حرج، فبدلا من لا يعني لا يجوز تقول لا حرج، فينقلب الإثبات إلى النفي إثباتا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التاسعة، قال الصيمري: الاختصار مطلوب لكن بشرط أن لا يكون مخلا. الاختصار مطلوب، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لكن بشرط أن لا يكون الاختصار اختصارا مخلا. اختصار المخل هذا ما كأنه أجاب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التاسعة، قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه. نعم، إذا سئل عن مسألة مما يتعلق بالعقائد مما يكون فعله كفرا، مما يكون قوله كفرا أو فعله كفرا، ما حكم من يقول كذا وكذا؟ فيقول إن ثبت هذا، إذا كان هذا الرجل قد قال هذا الكلام وكان عالما فحكمه كذا، وإن كان جاهلا فحكمه كذا. فلا بد من التفصيل، لأنه قد يكون هذا القول، قد يكون القول كفرا لكن الفاعل أو القائل ليس كافرا. أرأيت الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، ومع ذلك ما يكفر لأنه جاهل. إذن نقول هناك فرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. لو رأينا شخصا عند قبر يدعو صاحب القبر ويطلب منه المدد أو يذبح له أو ينذر له، نقول هذا الفعل شرك بالله مخرج من الملة، هذا الفعل شرك بالله مخرج من الملة. لكن هل هذا الرجل الذي دعا عند القبر أو نذر أو ذبح هل هو مشرك أو لا؟ نقول حتى نقيم عليه الحجة فيجب أن نتأنى. فالتكفير، التكفير والتفسيق والإخراج من الملة ليس لنا. أنت إذا أخرجته من الملة فمعنى ذلك أنك حكمت أنه من أهل النار، لأن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب أن يفرق بين الفعل والفاعل. الفعل إذا انطبقت عليه أحكام الكفر لا تتردد، قل هذا الفعل كفر، هذا الفعل شرك. رأيت رجلا مثلا عند صاحب القبر يقول المدد، يغثني يا فلان، يستغيث به، ينذر عنده، ينذر له، يذبح له، نقول هذا والعياذ بالله شرك أكبر وذنب لا يغفر. لكن هذا الرجل الذي فعل هذا لا نقول هو كافر هو مشرك حتى نقيم عليه الحجة. فقد يقول أنا أخذت هذا من علمائنا يفعلون هذا أو من أهل قريتنا يفعلون هذا ولم أكن أعلم أنه شرك، فهو كالذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فحينئذ يجب على الإنسان أن يتريث وأن لا يتعجل في إطلاق التكفير على عباد الله بغير بينة ولا برهان. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل. نعم، إذا سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها، إذا كان القول الذي صدر من يحتمل، إن كان قصده كذا فكذا وإن كان قصده كذا فكذا، فقد يكون إن كان قصده كذا وكذا فهذا القول كفر، وإن كان قصده كذا فهذا القول فسق، وإن كان قصده كذا فهذا القول فهذا جائز. فلا بد من التفصيل في مثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. نعم. وإن سئل عمن، نعم، إذا سئل عمن قتل أو قلع عينا، وإنسان مثل قتل شخصا، هل هذا القتل عمد أو هو خطأ أو شبه عمد؟ لأن كل نوع من أنواع القتل تختلف أحكامه. إذا سئل عمن قلع عينا لآخر، إن كان متعمدا وتوافرت شروط القصاص فحينئذ تقلع عينه، ولهذا قال التي يجب، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. فلا بد من التفصيل. ومثل هذه المسائل في زمننا وقبل ذلك، مثل هذه المسائل لا يتولاها المفتي وإنما يتولاها القاضي. فلو جاء إنسان وكتب لشخص سؤال ما حكم أو أنني قتلت شخصا أو قلعت عين شخص، لا يفتيه ويقول إذا قتلت شخصا فعليك كذا، بل يأمره أن يتوجه إلى القاضي والمحكمة، لأن المحاكم إنما أنشئت لمثل هذه الأغراض. فيجب على المفتي أن يعرف وظيفته، وعلى القاضي أن يعرف وظيفته. فالمسائل التي تتعلق بالآخرين لا يصح فيها الفتوى وإنما أمرها إلى القضاء. كل مسألة فيها نزاع هذه لا يفتي فيها أحد. لو جاءك شخص وقال أنا كنت افتتحت شركة، كان لي شريك وافتتحنا شركة وحصل بيننا خلاف وقال لي كذا وقال لي كذا، ما الحكم؟ تقول لا تفتي، لأنه ربما يستغل فتواك في الدعوة على غيره، فلقل هذه خصومة وحكومة توجه أو توجه إلى القاضي لينظر في هذه المسألة. نعم نكمل. وإذا سئل أحسن الله لك رحمه الله. أجلنا قفز عند هذه نستكمل إن شاء الله تعالى.